أما إذا كان الفاعل جمع مثل we أو they، نحن أو هم، أو نقول مثلا people أو نقول teachers المعلمين، هذا نستخدم معه في بداية السؤال كلمة واحدة وهي do. يعني عندنا حالتين، أما نضع does وإما نضع do.